سبب من الأسباب. كم الآن؟ الخامس بعاجز عن معرفة الواقع. في غيوم كثيرة ليس هناك ساعة تعرف، ليس هناك من يخبره، ما عنده مبيع، ما عنده كذا، ما عنده كذا. هذه تحصل في الصحاري وعلى ذلك تكون في غيوم، السماء بلدت الغيوم لا شمس وما إلى ذلك. ولعاجز عن معرفة الواقع كأعمى، هذا عاجز عن معرفة الواقع، ليس هناك من يدله على معرفة الواقع. ولمستحاضة ونحوها، كم الآن؟ سبع لمن له شغل للحاجة. قلنا الحاجة واحد في رجعة أوراق في مؤسسة مثلا حكومية للسجن، لو أنه صلى الصلاة وقتها ما جمعش ممكن تغلق المؤسسة دي، ما ينزلها من الأسبوع اللي بعده أو ما إلى ذلك، أو ما تتمش لها حاجاتها، يكون مسافر أو هنا أو هنا، فهنا يكون يتجمع ولو في الحضر. جمع النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بلا مرة بلا مرة بلا خوف. سئل ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته، يعني رفع الحرج وجواز كان هذا الحرج للحاجة. عرفنا السابع من له شغل، الثامن من له عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، من له عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة، خوف ما إلى ذلك. واحد يحرس ماله، لو ترك المال راح يصلي فقر سلم. واحد في حراسه عمارة مثلا ليس لك من ينوم، لو مشى للجماعة مشى الجمعة سرق ضاع المال، لنال عذرا في ماذا؟ في التخلف عن الجمعة والجماعة، فيجوز له الجمع بين الصلاة والمغرب. إذا كم هي الآن؟ واحد بيحكي لنا من هي؟ ثمان حلال؟ أيوه أرسلها الله. طريق يلحق بترك المشقة، مسافر يقصر الصلاة، مرضع المشقة بكثرة النجاسة. قلنا الجزء الجمع بثمان حلقة. ولعاجز عن هذا الرابع، الخامس عاجز عن معرفة الوقت كالأعمى، وللمستعاضة السادسة. والمستعاضة في أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص المرأة التي كانت تستحاض في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أن تجمع بين الصلاتين في وضوء واحد. معلم؟ طيب السابعة لمن له حاجة وشغل، يضيع هذا ولا يتحقق ولا يحصل له هذه الحاجة إلا من جمع، لكن لا يكون عادة له، لا يصير الجمع عادة له سجية. ها؟ من له عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة عند محمد بن مسلم، لا في كتاب السلسبيل صفحة الدليل عشية على زاد مستطنع تكميلة، قال في عنوان تكميلة يجوز الجمع في ثمان حالات. الشيخ ابراهيم البلاهي رحمه الله تعالى مؤلف كتاب السلسبيل تكميلة الله يرحمه قريبا من المعصرين. نعم. المريض الحالة الأولى المريض يلحقه بتركه، يعني بترك الجمع المشقة. المسافر كل هذا يا إخوة جهل ومندرج تحت قوله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. ولمسافر ولموضع وعاجز عن معرفة الوقت كأعمى ولمستحاضة وله السابعة المستحاضة نحو الاستحاضة سلس البول انفلات الريح وما إلى ذلك نعم السابعة من له حاجة لا بد من قضائه الدليل على هذا إيه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير الصحيح وفي المدينة حضر ولا خوف ولا مرض ولا مطر. سئل ابن عباس عن هذا فقال أراد أن لا يحرج أمته. نعم الأخير أي رجل له عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. طيب يقول فصل في الجمع يباح بصبر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت احداهما ممكن الظهر والعصر يسمون الظهرين المغرب والعشاء يسمون العشاءين ممكن هذا وهذا يباح بصبر القصر. طب هو ذكر في صبر القصر 16 فرس 83 كيلو وقلنا هذا التحديد ليس صحيح فكل ما يصدق عليه انه سفر ولو كانت المسافه قريبه فلك القصر ولك الجمع يباع لصفر القصر يعني يشرع الجمع بالصفر الذي يقصر الانسان في الصفر هل نحدده بمسافة 83 كيلو نحو هذا؟ الجواب لا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المدينة الظهر على البعض والعصر بدل حليفة ركعة وليس بين ذي الحليفة ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام المسافة الطويلة البعيدة يقولوا 83 كيلو 16 فرصة أو 18 فرصة فكل ما جاء في الشرع إطلاقه ولم يحدده الشرع فمرجعه العلم فكل ما يصدق عليه العلم أنه سفر فتأخذ له أحكام المسافر فما هي الرخص المتعلقة بالمسافر عندك ما هي الرخص اليمين كم واحد اثنين ثلاثة كم هي أربعة القصر الجمع المسح الخفين ثلاثة والإفطار كما الشيخ عبد الله الشيخ عبد هو من دولة ثانية دولة مستقلة الشيخ عبد الجمع القصر مسح الخفين ثلاثة الفطر أربع رخص تتعلق بالمسافر مع الإخوان قال إذن الآن قاعدة فقهية لابد من المدرسة عليها كل ما أطلق الشارع ولم يحدده ففي المرجع في تحديد العرف تفصيلة الأضحى ألم يأخذ الشارع بل في نصوص القرآن والسنة كثيرة وجوب صلة الأرحام فتحديدها يختلف من زمن لزمن ومن مكان ومن أسرة عائلة من أسرة وعائلة مرة يكون لزيارة مرة يكون لهدية مرة يكون لمهاجر مرة يكون بالسلام مرة يكون بالرسالة هل جاء حرمة الشرع؟ لا فمرجعه العرف بعض الناس لا يهتمون بالاتصال لابد بالمواجهه والزياره واللقاء طب كل اسبوع طب كل ثلاث ايام كل شهر كل 15 يوم درجة للعمل. طيب نفقت المرأة المطلقة مأمور به فتحديدها هل حكم بالشرع؟ طب ما انت ممكن تكون متزوج امرأة غنية جدا ما فيش معنى 500 جنيه بالشرع ينفق بسعد من سعد ومن قدر عليه رزقه فلا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. طيب فاليوم تقول ما اتى الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. طيب الان المتعه المطلقه متعه حددت الشرع لم تحاسب صح ممكن تمتعها فستان ممكن تمتعها 100 جنيه ممكن 500 جنيه إذا المسألة رجع لفين؟ للعوارض. إذا كل ما جاء في الشرع ولم يحدد لم يحدد شرعا. طب الصلاة حددت شرعا ولم تحدد؟ حددت صح مفيش بقى فيها مرجع العوارض الصلاة زي أنت عايز تختلف الصلاة من زمان لزمان مكان لمكان. طب الزكاة الأنصبة عدلة ولا حد عدلة. طب المواريث مواريث من له النصف من له الربع من له الثمن من له الثلثان من له الثلث من له الثلث كل شيء محدد في الشريعة مقدر. أما الأشياء التي جاءت مطلقة ولم تحدد كالسفر لم يحدد له خمس فراسخ فرسخين بريد بريدين مرحله مرحلتين بلوان لم تحدد فمرجعها فين؟ العرف. كل ما يصف عليه عرفا انه سفر فياخذ الرخص المعروف القصر جمع نسحه كفين ثلاثه. طيب والافطار في ايام رمضان عرفنا؟ طيب تعالوا هنا كده يقول يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت احداهما يعني تقديما او تاخيرا نص عليه الامام احمد لحديث معاذ ابو العلم هنا يقول بجواز الجمع كثير من الصحابه والتابعين تعليق وقول الشافعي واحد شغله الجمع بين الصلاتين وعند ابي حنيفه لا يجوز الا في عرفه ومزدلفه. طب انت في عرفه هتجمع ليه؟ لان مكه مش معركه. تجمع للنسك تجمع للنسك وتقدم العصر مع الظهر لكي تتفرغ للدعاء فلا يعوقك شيء من العباده والذكر والدعاء في ذلك. طيب في مزدلفه تتأخر حتى تصل وتصلي المغرب والعشاء على جمع تأخير. طب الظهر والعصر في عرفه جمع تقديم معنا الظهر والعصر مجموعه مقصوره. طيب لو كنت يوم الجمعه في عرفه ما تصليش جمعه العلم الصحيح من المذاهب انه لا يجمع بين الجمعه والعصر. اذا كنت هتصلي الجمعه صليها جمعه وانت في السفر بدل وتصلي العصر فقط ركعتين مقصوره وهذا هو المذهب الصحيح لان الجمعه لها خصائص. من خصائص الجمعه انك لا تجمع بين الجمعه والعصر. فتقول انا صليت مع الامام الجمعه وسمعت الخطبه وسلمت اهو يقول دول الله اكبر الله اكبر وتقول الصلاه عشان تصلي العصر. لا اخطات لان الجمعه لا تجمع مع العصر انما تصلي العصر بوقت ركعتين مقصوره. طب انت عايز تجمع ما تصليش جمعه بقى صلي الظهر ركعتين ومعاه العصر ركعتين زي ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة. وهذا المذهب الراجح ورجحه الشيخ ابن عثيمين كما في الشرح الممتع لأن الجمعة لها قصص ولها أدب. معنى إخوة؟ فمن الخطأ طب أنت لما صليت الجمعة ما شاء الله وصدرت على الخطبة واستمعت إلى آخره لأن أنت عندك وقت فلماذا تضم العصر ولم يضمه النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانت عرفة بحجة النبي عليه الصلاة والسلام كان عرفة بحجة النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة ولم يصلي الجمعة قد صلى الله عنده خطب ايه؟ خطبة عرفة مش خطبة جمعة. احنا هنا بنصلي الجمعة الخطبة قبل الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر في عرفة وبعدين خطب. في فوارق اهي؟ في فوارق. دي خطبة عرفة. وقدم الظهر مع العصر نعم عشان يتفرغ الناس للدعاء ما ينشغلوش يروح يسال يتوضا يروح يصلي الشق فيما الشق. طيب ابو حنيفه يقول ايه بقى؟ عند ابي حنيفه لا يجوز الا بعرفه وايه؟ ومزدلفه. وعند مالك لا يجوز الجمع الا اذا جد به السير. والصحيح ان الجمع جائز مشروع سواء انت جد بك السير او كنت نازلا معرسا. وهذا هو الصحيح لان النبي عليه الصلاه والسلام مكث في تبوك 20 يوما يقصر الصلاه ويجمع هو النازل ليس السير مستمرا. السير غير مستمر وفي المدينه فعلى الحديث ابن عباس كما في الصحيح الإمام مسلم. إذا عرفنا مذهب الناس إيه؟ في حكم الجمع هنقسمه إزاي؟ بالنسبة لأحمد والشافعي يكونان لمشروعية الجمع في الصلاة معنى سواء كان جادا بالسير أو غير جاد. والجمع كذلك بالأسباب التي ذكرناها الحالات التي ذكرناها. ابو حنيفه يقول لا يجمع الا في عرفه او مزدلفه حق الله. الامام مالك يقول يجوز الجمع في السفر اذا جد به السير والادله تدل على خلاف مذهب. مرجع ثاني يقول يباح في السفر يتصل الجمع بين الظهر والعصر. الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا هو. انما بعثت بمعنويه السمع سهله ما فيها اي تشديد ولا اي تعطيل. قال لحبيب معاذ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل ذات الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا. وإذا ارتحل بعد ذات الشمس المقصود الزوال صلى الظهر والعصر جميعا ثم صار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث الحسن دليل. وعن أنس رضي الله عنه بمعناه متفق عليه وسواء كان سائرا او نازلا. هذا مذهب من؟ احمد الشافعي. ومذهب بارك الله فيكم كثير من الصحابه والتابعين. قال فلم او نازلا لانها رخصه من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه. فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه. طب انت الان تذكروا معي رخص الصبر المسح الخفين مختص باذا جد السير ولا اذا توصل السير؟ ملوش علاقه مطلق رخصه ايه؟ مطلق. طيب الافطار في حال السفر هل متعلق باذا جد السير او انقطع السير؟ رخصه مطلقه. وبقيه رخص السفر كذلك. طيب يقول وسواء كان سائلا او نازلا لانه رخصه من رخص السفر فلم يعتبر بها وجود السير كسائر رخص قاله بالكامل. ويباح لمقيم ده عند احمد ومالك يباح لمقيم مريض يلحقه بترك مشقه عند من بقى؟ احمد ومالك. طب الشافعي وحنيفه قالوا لا، لانه مقيم حاضر ويباح للمقيم والمريض يلحقه بترك مشقه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من مدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية ولا سفر، في رواية ولا سفر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، وفي رواية ولا سقم. رواه مسلم. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز غير خوف، فلم يقطع إلا المرء. ولأن ابن عباس سئل ماذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا؟ فقال أراد أن لا يحرج أمته. فإذا كان المريض المقيم يشق عليه الصلاة في وقتها، كأن يكون رجل يا إخوة مبتلى بمرض يسبب على نومه، يعني يجب النوم المستمر، فماذا يفعل مثل هذا؟ ربما ينام عن عدة صلوات، فله الجمع في مثل هذا. قال وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز من غير عذر، فلم يقطع إلا المرض، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة، والمستحاضة هي مريض مريض يزيد يعين وآف ومرض، بالجمع بين الصلاتين في الإرواء هنا قال حديث الحسن، والاستحاضة نوع مرض، ولمرضع بمشقة كثرة النجاسة نص عليه أي بمعنى، ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة كمن من سلف البر قياسا على الاستحاضة، واحد عنده سلس بول أو انفلات ريحة أو ما إلى ذلك، ويشق عليه أن يصلي كل صلاة بوقت، فلو جمع فكان هذا جائزا كما كان. قال ولعذر أو شق يبيح ترك الجمعة والجماعة، ثمان حالات نحن ذكرناها من قبل جاءت هنا بس مفرغة، واجتمعت عندنا في موضع واحد أو أخذناها ثمان حالات. قال ويختص بجواز جمع العشاءين، المسألة دي متنازع فيها الآن، في المذهب الحنبلي لا يجوز جمع الظهر والعصر بسبب مطر، بسبب ثلج، بسبب رياح عتيقة، بسبب برد شديد، بسبب الوحي. يقول ويختص بجواز جمع العشاءين. طب انت في وحي، في مطر، في رياح شديد، في برد شديد، حصل هذا ساعة الظهر، ما الذي يمنع من صلاة الظهر والعصر وانت في المسجد؟ لا يمنع. وليد الشافعي رحمه الله قال بجواز الجمع بين الظهرين بسبب كثرة المطر وشدة الرياح وشدة البرد وما إلى ذلك. ماذا نقول يقول بل صاحب ابن عبيرة من الحنابلة حكى أن قول الشافعي هذا هو قول أحمد وهو صحيح. إذا الحنابلة كده بالجملة بيقولوا لا يجمع الا العشاءات المغرب والعشاء في حاله ايه؟ المطر، في حاله البرد الشديد، في حاله الثلج الجليد الواحد. ليه؟ ليه بيقول لك المغرب والعشاء فيها ظلام؟ فيها ايه؟ ظلام. طب ما احنا الايام دي عندنا انواع من الكهرباء تخلي الليل نهار، مش ده صحيح؟ فليس العبرة مسألة الظلام وما إلى ذلك. كذلك يجوز جمع الظهر العصر والمغرب ما شاء ما دام فيه مسوغ من مطر شديد، من وحل، من برد شديد، من رياح وما إلى ذلك. الشافعي قال بهذا، وحكى ابن عبيرة بن الإصلاح من كتب الحنابلة أن هذا قول الإمام أحمد، وهذا هو الذي يوافق الأدلة. الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ رحمه الله تعالى في ذات مرة وجد رجلا جمع بين الظهر والعصر في مسجد المساجد في بلاد نجد، وكان في شيخ مطر، فمن مذهبه رحمه الله ألا يجمع إلا بين العشاءين، فأمر الرجل أن يعيد الصلاة، وليس على هذا ايه دليل. وتعرف هنا ان الشيخ محمد بن ابراهيم كان مفتي بلاد الحرمين والمجاز ونجد وما اليها، وهو الشيخ العلامه ابن باز والله رحمه الله جميعا. عرفنا المذهب الصحيح في هذا، قال ويختص بجواز ايه جمع العشاء يعني المغرب والايه، عايز يحترز من الظهر والعصر، يقول لك لا، والصحيح جواز الجمع بينهما ما دام وجد السبب والمسوغ والدفع. ولو صلى في بيته، احنا عايزين نقول حاجه بقى، ان الجمع بين العشاءين سبب مطر، او الجمع بين الظهر والعصر سبب مطر وما الى ذلك، يكون في المسجد، بالشرط يكون في المسجد، لأن في البيت العلة منتفية. العلة ايه؟ منتفية، ما في مشقة، ما بيخرج في المطر، ها؟ لأن ممكن واحد يصلي في البيت لعذر من الأعضاء كالمرأة، هتجمع ليه؟ في وجود مطر، لأنها مش خارجة، هي في البيت. يتصلي في البيت وبيته خير له. قال ولو صلى في بيته على احتراز، احنا بنشترط ان يكون في المسجد، وهذا صحيح. ثلج وجليد، الجليد هو ما جمد من الماء وسقط على الارض من صقيع وضريب ونحوه، ماء نزل من السماء وبعدين تجمد على. طب الثلج او الثلج، ثلج يتساقط من السماء ينزل ويغطي الطرق والارصفه، يشق على الانسان ان يخرج، ربما لو خرج يمر. قال ووحي الطين، وريح شديده بارده، ومطر يبل الثياب، ويوجد معه مشقة، ويوجد معه ايه؟ مشقة. إذا هذه كلها مبررة في الجمع، مبررات ليه؟ للجمع. احنا ذكرناها في الأحوال، أو ذكرنا بعضها في الايه؟ في الأحوال الثمانية. لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة المطير، هذا واحد. وهنا في الحاشيه يقول ضعيف جدا، لكن حديث ابن عباس يقول ايه؟ يقول عنه بلا مطر بلا سفر، رواه النجاد باسناده، وفعله ابو بكر بن عمر وعثمان رضي الله عنه، وروى الاكرم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه قال ان من السنه اذا كان يوم المطير الشديد مطر ان يجمع بين المغرب، ان يجمع بين المغرب والعشاء. ولمالك الموطأ عن ناس أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء بالمطر جمع معهما. وقال أحمد في الجمع بالمطر يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق. والصحيح عن أحمد أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر في اليوم المظلم والمغرب والعشاء كذا. قال كذا صنع عمر ولا يجمع بين الظهر والعصر الذي مطر. فالصواب يجوز هذا. قال أحمد ما سمعت بذلك. علي بن عمير حكى عنه خلافا. وهذا اختيار أبي بكر. والثلج والبرد في ذلك كالمطر والوحل كذلك والريح الشديدة الباردة بها الجمع. وقول عمر بن عبد العزيز ويجوز الجمع للمنفرد. منفرد فين؟ في المسجد لو مش الأول. قال ومن كان طريقه إلى المسجد في ظلال ومن مقامه في المسجد واحد ساكن في المسجد يجمع لأن العذر إذا وجد استوى في حال مشقة وعدمها كالسفر. وهذا هو الصحيح. ولأنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء كله. وهذا بيقول انه حديث ضعيف لكن اعتمدنا على حديث ابن عباس في صحيح مسلم. اذا من الان يا اخوه نلخص ما مضى معنا. مضى معنا معرفه حكم الجمع. هل هو واجب او مباح جائز؟ قلنا هو مباح جائز رخص وليس بالواجب. عرفنا؟ طيب الشيء الثاني ما هو السفر الذي تجمع فيه الصلاه؟ عرفنا انه كل ما اطلق في الارض ويصدق عليه انه سفر ياخذ احكام المسافر ورخص المسافر. طيب ذكرنا الاحوال التي تبيح الجمع ويكون الجمع فيها رخص. الآن الأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره. يعني الإمام ينظر ما هو الأرفق للناس. النبي عليه الصلاة والسلام جمع في عرفة بين الظهر والعصر تقديما صح؟ وهذا الأرفق للناس. وجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة تأخيرا هذا هو الأرفق بالناس. عرفنا؟ فأنت تنظر ما هو الأخف وما هو الأنسب لأحوال الناس كي لا يصاب الناس بالملالة والمشقة والنصر وينفرون. قالوا الأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره لحديث معاذ رضي الله عنه السلف. وايضا يا اخوان ما خير النبي عليه الصلاه والسلام بين امرين الا اختار اي صراطهما. فان جمع تقديما اشترط لصحه الجمع او اشترط لصحه الجمع نيته عند احرام الاولى لحديث ايه؟ انما الاعمال بالنيه. مسألة الشرط هذه لا نوافق عليها. ليه؟ الحديث ده لا شك انه حديث عمدة عندنا في ديننا انما العمل بيها. لكن هناك ما يخصصه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بعرفة بالقول والناس وراءه مئات آلاف طب ما قالهمش انكم اشترطوا انكم هتجمعوا ليه؟ جمع بين الظهر والعصر بدون ما يقول لهم انا اصلي جمع. قالهمش ما نفش عليهم وطلب جمع احنا ناويين نجمع. انما العبره بوجود سبب الجمع هي دي العبره. لا نشترط على ما اشترط لم يشترط في كتاب الله ولا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن إذا اشترطنا على الناس خصوصا ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فنحن عليه الصلاة والسلام ما نفع عليهم جمع اسمع احنا هنجمع الصلاتين فنوه في اول احرار لا اذا وجد السبب فهذا هو المعتقد عرفنا يا اخوان طب مشى النبي عليه الصلاه والسلام من عرفه وافاق ووصل مزدلفه متاخره ما قالوش احنا هنصلي كذا وكذا انما قال الله اكبر بعد ان اقيمت صلاه وصلى بالناس المغرب ثم اقيمت صلاه وصلى بالناس العشاء امر من يقيم الصلاه للعشاء مباشره ما قالش شيلوا كذا واعملوا كذا واضح هذا والشرط هذا ليس بدقيق ولا نوافق عليه كذلك الصحابه رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاه والسلام في الاسفار كذلك الصحابه في المدينه لما جمعوا بين النبي عليه الصلاه والسلام بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء انما كان يقول اقم الصلاه فلان فيصلي بهم فما اتفقش معه في بدايه الامر اننا سنجمع الصلاه هذه مع الصلاه عرفنا يا اخوان فلا يشترط في هذا استحضار النية من بداية الإحرام بدليل أنت ممكن تدخل وأنت مسافر كده تصلي وراء واحد فإذا فيه مسافر زيك هيصلي ركعتين وأنت تصلي ركعتين وأنت لم يوجد ربما أنت داخل على أنه مرتين صلى أربع ركعات والمسافر إذا صلى وراءه مقيم يتم أما لا تشترط النية عند بداية الإحرام قال فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نية عند الإحرام أو اشترط لصحة الجمع نية عند إحرام الركن لا يشترط وألا يفرق بينهما بنحو نافله وهذا أيضا شرط ليس في تطبيق اللي هو إيه بقى؟ الموالاة ده احنا بنسميه إيه؟ الموالاة يعني تصلي الظهر سلم أقمت الصلاة وتصلي العصر ما فيش ما بينهم لا ده بس إن فصلت بين الفرضين اللذين أردت جمعهما بشيء ما دمت أنك نويت الجمع وما دمت أنك في وقت الأولى مثلا لأن أنت ممكن تصلي الفريضة ويجي لك عارض كده بعد ما تصلي الظهر مثلا سفر يقول والله أيوه طب ما انا اصلي العصر افضل الاجماع لا باس بهذا لا باس بهذا وما جعل عليكم في الدين من حرج لانك لو اخترت العصر في وقته لاصابك الحرج وانت اما مسافر او فعل كذا او فعل كذا او جالك عمل ضروري لكن بشرط يا اخوه يكون هذا رخصه وليس سجية دائما يفعلها الشخص من الناس من يفعل هذا سجية رأيت أناسا كل يوم يصلون ظهر العصر كل يوم حياتهم فيها يصلون ولا يعتقد يعني أنت ممكن هو بيصلي العصر بيجمع بالظهر العصر تيجي انت من بره عايز تصلي الظهر لسه ما صليتش الظهر تدخل معاه وهو بيصلي العصر فيعمل لك ايه؟ يعني افعل انا بصلي العصر يعمل لك ايه؟ انا رايت هذا بنفسي بعضهم لا ما بيعملش كده بس التاني ما بيفهمش يقول له عصر وبعضهم ما بيتكلمش فيدخل يكلم اللي بيصلي يقول له عصر ولا ظهر؟ ها؟ عصر يكلمه برضه اللي داخل مذهبه زي مذهب اللي بيصلي الناس. المسأله ما فيش فيها اشكال. اختلاف نية الإمام والمأموم في مثل هذا لا بأس بها. معنى إخوان كون الإمام يصلي فريضة ويصلي وراءه نافلة، كون الإمام يصلي نافلة وأنت تصلي وراءه فريضة، كون يصلي الظهر وأنت تصلي العصر أو العصر، الأمر جائز. معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تختلف على أئمتكم ليس بهذا المراد، لا تختلف على الإمام فترفع قبله وترفع قبله وتسلم قبله، هذا هو المقصود. لا تختلف على أئمتكم أو لا تختلف على الإمام، مقصود بالمسابقة. طيب نرجع ثاني، قالوا ألا يفرق بينهما بنحو يعني. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا جائز في أصح قولي العلماء، التفريق عدم اشتراط الموالاة، عدم اشتراط ايه الموالاة. طبعا انتوا لما بتقرأوا في الكتاب منار السبيل وبيعرض المذهب ايه الحنبلي، فإلا لو توسعتم في المسألة وجدتم فيها نزاعا وخلافا بين الطالب هذا وعدم القول بهذا، فجماعة من أهل العلم لا يشترطون الموالاة، بل لو فصل بين هذا الصلاة وهذه الصلاة لا بأس. وألا يفرق بينهما نحو نافلة، بل بقدر إقامة ووضوء خفيف. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام أفعاله في أمر الجمع إن صلى هذه الصلاة وبعد الصلاة هل مباشرة، صحيح، لكن عدم فعلنا كما فعل صلى الله عليه وسلم لا يدل على بطلان الصلاة، ليس هناك دليل يدل على بطلان الصلاة، لأن القواعد العامة في التخفيف على الناس تدل لو وجد فاصل بين الصلاتين لا حرج والصلاة صحيحة. قال لأن معنى المقارنة والمتابعة ولا يحصل مع تفريق أكثر من ذلك، وأن يوجد العذر عند افتتاحهما، وهذا أيضا يا إخوة شرط لا يوقف عليه. ليه؟ الآن أنت نويت الجو والسماء ملبدة بالسحر وبالغمام، ابتدأت أنت في الصلاة كلها مفيش مطر، خلصت الصلاة الأولى ونزل المطر، طب ما هو السبب والعذر ما كانش من البداية، السبب اللي هو المطر ما كانش من بداية الصلاة الأولى، ففعلك هذا جائز لا بأس به، ليس كما ذهب إليه من المؤلف يقول وأن يوجد العذر عند افتتاحهما، لا، ممكن أنت يغم على ظنك أن العذر واقع متحقق كغمام في السماء وسحب كثيفة، خلصت الصلاة الأولى وهبط المطر، طب أنت جمعت ليه؟ عشان المطر يوم مطير ليلة مطيرة، طب ده المطر ما نزلش إلا ما خلصت الصلاة الأولى، جائز. المؤلف يقول لك لا، لابد العذر يكون موجود من إيه؟ من بداية، وهذا غير صحيح. طيب وإن جمع تأخيرا وأن يستمر إلى مراحل ثانية، أنا قلنا وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع، وإن جمع تأخير اشترط نية الجمع، هذا لا بأس، الشرط معتبر. ليه؟ لأنه بارك الله فيكم ممكن الإنسان ينوي جمع إيه؟ تأخير، مثلا الظهر مع العصر، فهو يعني صبر حتى قبل المغرب مثلا بعشر دقائق، صلى الظهر بعدين الشمس غابت، طب العصر فين بقى؟ إذا لم تنوي كان العصر قضاء لأن الوقت خلص، وإذا نويت كانت صلاة مجموعة، فإذا لابد من نية الجمع في التأخير لكي لا تقع الصلاة الثانية قضاء، إنما تقع في وقتها جمعا. تقليلا

وقد صلى الصلاة مجموعة مقصورة في السفر ولم يخرج وقت الأولى ولم يدخل وقت الثانية الصلاة بحقه مزيان. قال ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم. يعني اتحاد ايه؟ نية الإمام المأموم واتحاد هيئة الإمام في الصلاة والمأموم في الصلاة. فلو صلاهما خلف إمامين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية أو خلف من لم يسمع أو إحداهما منفردا أو الأخرى جماعة أو صلى بمن لم يجمع صح لعدم المانع عدم الدليل الذي يمنع من صحة هذه الصلاة. بهذا جزاك الله خيرا يكون انتهينا من صلاة أصحاب الأعذار التي هي صلاة المريض والمسافر. بقي من هذا فصل هو صلاة الخوف. ولا شك أن صلاة الخوف كذلك تدخل في صلاة أهل الأعذار لأن صلاة الخوف أبي خفف في عددها وخفف في هيئتها في تخفيف عددها وتخفيف الهيئة. فطارة تصلى ركعتين وطارة تصلى ركعة وطارة تصلى بالإمام الإمام والإشارة إذا كان في حالة المبارزة والمساعدة. ومن أجل تفصيل هذه الأحكام نؤخرها إن شاء الله الحصة المقبلة نلتقي نحن وإياكم بإذن الله عز وجل في هذا المكان مع هذه الدروس المعهودة لدينا كتاب الطحاوية ثم الشرح الأنجولية ثم مع منار السبيل. استودعكم الله لبعض الضيعة والدائعة.